الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها تدرس خارج مدينتها وتسكن بعيدة عن بيت أهلها ولا تعرف أحكام الجمع والقصر، فهل وضحت لنا بعضها يا شيخ؟ الحمد لله الذي أوصي به إخواني المسلمين أن يتفقهوا في دينهم بالسؤال والقراءة وكثرة الاطلاع على الأحكام الشرعية والنظر في فتاوى العلماء، حتى يكون الإنسان ممن يعبد ربه على بصيرة من أمره. ومن جملة ما ينبغي للإنسان معرفته أحكام القصر والجمع في مسألة السفر، لأن السفر حالة تعرض للإنسان بسبب بعض الظروف التي تضطره إلى أن يسافر، وللسفر في الشريعة أحكام كثيرة لا تسعها هذه الفتية، ولكن أحاول أن ألخصها في عدة أحكام. الحكم الأول: ما المشروع في قصر الصلاة في السفر؟ الجواب: يشرع للإنسان في حال السفر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما الثلاثية فلا قصر فيها بالإجماع، وكذلك الثنائية فلا قصر فيها بالإجماع. فإذن القصر مشروع في السفر في الصلاة الرباعية فقط. المسألة الثانية: متى يبدأ حكم السفر؟ الجواب: لا يبدأ حكم السفر ولا تترتب على السفر الأحكام إلا إذا خرج الإنسان من عامر قريته ومسمى مدينته. إذا خرجت من مسمى القرية أو المحلة التي أنت فيها إلى مسمى آخر وأسفرت عن البيوت، فحينئذ يبدأ حكم السفر في حقكم، وينقطع حكم السفر إذا دخلت في عامر قريتك أو البساتين المتصلة بالحي أو المحلة أو القرية. المسألة الثالثة: ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه سنة مؤكدة. فلو أن الإنسان أتم صلاته في السفر لكانت صلاته صحيحة، ولكن فعله خلاف السنة المؤكدة. المسألة التي بعدها: ما المسافة التي إذا قطعها الإنسان سمي مسافرا؟ الجواب: فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها تختلف باختلاف ما تقرر في عرف بلدك. فإذا قطعت المسافة التي في عرف بلدك أن من قطعها يعتبر مسافرا، فتلك المسافة هي مسافة السفر في حقك، فمسافة السفر تختلف باختلاف الأعراف، فقد يكون سفرا في بعض الأعراف ما ليس بسفر في العرف الآخر، وقد يكون سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن الحاضر، وقد يكون سفرا في الزمن الحاضر ما ليس بسفر في الزمن المستقبل. فإذا مسافة السفر في أصح قولي أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تختلف باختلاف العادة والعرف، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية إذا وردت في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها، فإن المرجع في تحديدها ومعرفة ضابطها هو العرف، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فإذا قطعت المسافة التي تقرر في عرف بلدك أنها سفر، فهي المسافة التي تجيز لك أن تترخص برخص السفر. ومن المسائل كذلك: ما الحكم لو أن الإنسان أراد ونوى نية جازمة الإقامة في البلد المسافر إليه 4 أيام فأكثر، هل ينقطع حكم سفره؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، من أن الإنسان إذا خرج من بلده مسافرا إلى بلد معين فإنه يبقى في حقه حكم السفر حتى يرجع إلى بلده الذي خرج منه، أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. فمتى ما قصد أحد الأمرين، يعني متى ما تحقق فيه أحد الوصفين، انقطع في حقه حكم السفر. فإذا رجعتم إلى بلادكم انقطع في حقكم حكم السفر، وإذا نويتم الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه ولن ترجعوا إلى بلادكم، فإن البلد المسافر إليه يكون بلد إقامة في حقكم. وعلى هذا قامت الأدلة التي لا يتسع ذكرها في هذا الموضع. وبناء على ذلك فأنت أيها المسافر للدراسة من بلد إلى بلد ويعني يعتبر مسافة سفر فيما بين البلدين في حقك وفي عرفك، لك أن تقصر الصلاة حتى وإن كنت تقيم في البلد المسافر إليه 3 أشهر أو أكثر أو أقل. فهذه الإقامة إنما هي إقامة مقيدة، لا إقامة بنية البقاء الدائم في هذا البلد. فأنت إذا انتهت دراستك سوف ترجع إلى بلدك، فأنت في أصح قولي أهل العلم تعتبر مسافرا. فإذا صليت مع الجماعة في المسجد، مع جماعة المقيمين في المسجد، فالواجب عليك أن تتم. وإذا فاتتك الصلاة أو كان معك من يصلي في شقة سفرك وصليتم 2 ركعات فهذا هو السنة. لكن لا يجوز لك أن تصلي لوحدك في شقة سفرك حتى ولا يعني، بل لا بد أن تذهب إلى المسجد إذا لم يتحقق صلاتك جماعة إلا في حضور المسجد، لا لأن المسجدية واجبة عليك ابتداء، وإنما لأن إقامة الصلاة جماعة واجبة في حقك ولو كنت مسافرا. فإن الجماعة في حق المسافر واجبة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا لم تستطع إقامة الفريضة جماعة إلا بحضور المسجد فيجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد في هذه الحالة. وأما مسألة الجمع فهي من جملة رخص السفر، ولكن المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة، فالأفضل لك إذا كنت نازلا ومستقرا ومطمئنا في شقة سفرك ألا تصلي جمعا، بل تصلي كل فرض في وقته. وإذا احتجت إلى الجمع في بعض الظروف والأحوال وجمعت فلا حرج عليك. وهذا كله في مسألة السفر. وأما إذا رجعت إلى أصل بلدك التي أنت من أهلها أصلا فإنه لا يجوز لك أن تترخص بشيء من رخص السفر، لا جمعا ولا قصرا ولا مسحا للخف 3 أيام ولا إفطارا في رمضان، لأن هذه من متعلقات مسمى السفر، وقد انقطع حكم سفرك بمجرد دخولك إلى بلادك. فتلك الأحكام التي ذكرتها في أول كلامي إنما تعمل بها في شقة سفرك أو في بيتك في البلد الآخر الذي أنت مسافر له، سواء أقمت 4 أيام أو أكثر أو أقل، كل ذلك لا يقطع حكم السفر عنك في الأصح. ولعلنا أتينا على بعض الأحكام والله أعلم.